ولما كانت الحلقة الثالثة بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت علي وركعت بين يدي وجعلت تتابع حديثها الموصول، والملك يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة نزهة الزمان لما التقت بأخيها ضوء المكان جعلا يبكيان ويتشاكيان، وهي تقص عليه ما وقع لها وتشرح له أحوالها. فلما أتمت مقالها التفتت إليه وأقبلت عليه وطلبت منه أن يشرح لها قصته ويحكي لها حكايته. فجعل الأمير يحدثها عما رآه وعاناه بعد أن يأس البدوي من شفائه ودواه، وفي موقد الزبالة رماه، وكيف عثر عليه عم كركوب الزبال وظل الركب يسير، وفيه الأميرة والأمير يتذكران أيامهما ويتشاكيان فيبكيان ويضحكان، حتى أشرف على بلاد الملك النعمان. وإذا غبار يملأ الفضاء ويسد ما بين الأرض والسماء، فتصايح الرجال واستعدوا للنزال. وقبل أن يلتقي الجمعان برز ضوء المكان إلى الميدان وصاح: أيها الرجال، أيها الأطفال، أيها الرجال، أيها الأطفال، إحنا مفيش طار بيننا وبينكم، ولا تعرفونا ولا نعرفكم. إذا كنتم رجال وعد المجال ابعتوا الفارس بتاعكم نعرف مين أنتم قبل ما نحاربكم. لا في العلم يا فارس الحسان. أيها الفارس الشجاع تقدم. أيها الفارس الملثم تكلم. أنتم مين أيها الشجعان؟ إحنا الفرسان بتوع الملك النعمان. الملك النعمان؟ وأنا الوزير دندان كمان؟ إيه هو اللي كمان؟ فرسان الملك النعمان والوزير دندان؟ أيها الصفور اغمدوا السيوف. أصدقاء يا فرسان، رجال الملك النعمان. الوزير دندان؟ انت مين يا فارس الميدان؟ ما انتش عارفني يا دندان. اكشف اللثام. وادي اللثام. الله، انت ضوء المكان. اخيرا يا دندان. وفين اختك الاميرة نزهة الزمان؟ معانا في المحفة بتاعتها واقفة تبص علينا من ساعتها. نزهة الزمان، نزهة الزمان، تعال معايا يا دندان. الله، انت بتبكي يا دندان؟ يا ريت اللي جرب كان. انت هتفكر في اللي فات، اللي فات مات. نزهة الزمان، تعال يا دندان. ماله يا ضوء المكان، هو ليه مش فرحان؟ الواحد عيط من شدة السرور. شدة السرور. طبعا انت دلوقتي مسرور. انتوا عارفين احنا كنا رايحين فين؟ فين؟ احنا كنا قايمين على بلاد المرجان. ليه؟ عشان نجيب اخوك الملك شركان. برضو ليه؟ عشان يتولى السلطان. سلطان ايه؟ انت بتقول ايه؟ ابويا ماله؟ الله يرحمه، يرحم ايامه. مات؟ مات. ما تقول لنا. يا ريت كان مات موتة ربنا. قتلوه. مين هم اللي قتلوه وليه قتلوه؟ قتلته الصاعقة. صاعقة ايه؟ الكهنة العجوزة. وليه قتلته العجوز؟ عشان تنتقم لإبريزة. إبريزة؟ إبريزة بنت الملك حردوق، عشان ما يتم المكتوب. اعتدى على شرفها أبوك الملك النعمان. قامت خدت جريتها لؤلؤة وهربت مع العبد الغضبان، وفي أثناء الطريق أراد العبد أن يخونها، وبحادثة والدك عيرها راحت طعن نفسها وغسل عرها. في الأيام دي انتوا طلعتوا للصيد ما رجعتوش، والمرحوم من يومها الحزن ما فرقوش. قالوا ما فيش حاجة تنسيه الحزن اللي هو فيه إلا أما نعمل له شوية تفريح. إحنا لسه ما كملناش الكلمة ولقينا الباب راح مفتوح، وحتة شيخة عجوزة داخلة زي الريح عمالة تزعق. يا ديان. سيبوها سيبوها. فين الملك نعمان؟ غرقان في بحر الأحزان. ليه يا نعمان؟ ابن آدم تعبان. قوم قوم، صح النوم يا غفلان. فيه ديان يا ديان. حن عليه، غير حاله، روق باله. يا ديان يا ديان يا ديان. قوم يا نعمان، مد ايدك واقصد سيدك، حزنك مش هيفيدك. قول يا رب. يا رب يا ست الشيخة، يا رب. شيل التاج من على جبينك. تاج ايه؟ شيل التاج من على جبينك. ايوه، ارفعه بيمينك، بص له بعينك. يا حي يا حي يا حي، يا باعه السحاب، يا خالق المي المي المي، يا خالق المي المي المي. لا لا لا لا لا لا، التاج في ايديا اتملى ميه. غريبه غريبه. الله دي حاجه قدام عيني. اوعى تطلق الميه. منين الميه دي يا ست الشيخه؟ من عنده هو، بعتها لك عشان تطفي نارك. دي مية الرحمة، اشرب منها تبرد نارك وتهدى. اشرب من المية. استنى يا مولاي، ما تشربش. اشرب من المية. اشرب من المية. بالهنا والعافية. الله يهنيكي. انت مين يا ست الشيخة؟ اهل الظاهر ما يسألوش اهل الباطن. انا مأمورة جيلك اساعدك وفك حزنك. انت يا نعمان بعد ما شربت مية الرحمة فرحان. انا فرحان؟ ده انا حيران. الشموع برهان، هات الشموع يا نعمان. يا دندان مولاي، هات الشمعدان. يا ديان يا ديان يا ديان يا ديان، سيبوا الشمعدان. ابقى يا دندان. شمعدان يا شمعدان يا شمعدان، اسرق نفسك وبان. يا خادم النور والنار والصبايا الحور، دور دور ولع النور. يا قدور يا قدور يا قدور يا قدور يا قدور. الشمع ولع ولع لوحده، حاجة ولا في الخيال. ربنا يجعلنا من بركاته. الشمع يولع من غير ما حد يولعه. انت منين يا ست الشيخة؟ يا قدور يا قدور، قلت لك اهل الظاهر ما يسألوش أهل الباطن. يعني ما نعرف كيش. أكتر من إني جاي ساعدك مفيش. أنا جايبة معايا خمس جواري. أه؟ خمس جواري؟ زي الدر المكنون، مفيش زيهم في الكون. وجايباهم علشان أشتريهم؟ إذا كنت تقدر تشتريهم. وإيه اللي يمنعني عنهم؟ يمكن ما تقدرش على تمنهم. والجواري دول فين؟ موجودين. يا دندان مولاي، خد الست والجواري ونزلوهم في القصر أبو عمدان. أنا حخلع توب الأحزان وحصلكوا على الأصرب وعمدان، أسمع كلامهم وأشوفهم. وتمنهم؟ ربنا يقدرني على تمنهم. يا دبيان يا دبيان. يا ست الشيخة، يا ست الشيخة، يا ديان يا ديان يا ست الشيخة، يا أنا دلوقتي مع ربي فتحال قلبي، تتدخل بيني وبينه يا إنسان؟ انت اتجننت يا نعمان. الامان يا رب الامان، دستور يا ستي دستور. انت عاوز ايه داخل عليا في خلوتي ليه؟ طيب طيب ارجع تاني. استنى هنا، كنت عاوز ايه يا نعمان؟ طيب بس قولي مولانا ولا حاجة. مولانا كلنا هو ربنا. امنت بالله. مين ده يا نعمان؟ ده الوزير دندان. إنسان غلبان. مالكش حق تقولها كده. معلش يا ست الشيخة، سامحي. أنت كنت عاوز تقول إيه؟ أنا كنت عاوز أكلمك عن الخمس جواري. أنت شفتهم؟ أنا لسه ما شفت زيهم. دول تمنهم إيه؟ وأنت تقدر عليه؟ يعني قد إيه؟ قد إيه إيه؟ هو أنا ببيعهم بمال؟ فعلا يا ست الشيخة، دول ما يتقلهمش مال. أنا حديكي في الواحدة 20 كيس. هو أنا هبيعهم بفلوس؟ طيب ب40. لما تقولي ب2000، لما تديني ملكك كله، أهل الباطن ما يتعاملوش بالفلوس. أمال أدفعلك تمنهم إيه؟ عاوز تعرف تمنهم إيه؟ كام؟ صوم 30 يوم لله، وتتوب لله، وترجع إلى الله. يوم ما تخلص من صيامك يبقوا الخمس جواري حلالك. بس كده؟ وهو فيه بعد كده دي تبقى رضا. يا سلام. بعد ما تبدأ الصيام ويفوت 10 أيام هشوفك يا نعمان. يا ديان يا ديان يا وخرج الملك النعمان والوزير دندان وهم من الدهش ذاهلان، وبدأ الملك الصيام، ومرت 10 أيام، وذهب الملك إليها، فلما دخل عليها مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 300 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.